جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل الأكل على الأرض من السنة؟ هل نثاب على ذلك أم هي من الأمور العادية؟ هذه من الأمور العادية. إن كان ترى أنه من التواضع إذا جئت من باب التواضع لأنك تخشى أن يكون في جلوسك على كراسي ونحو ذلك قد يكون فيها نوع من التعاظم بالنفس، فمن هنا نقول نعم كونك تجلس على الأرض من باب التواضع أفضل. وأما إذا كان الأمر سياني كله سواء، أو ربما أنه يكون أريح لبعض الناس الحالات مثل صحية أو نحو ذلك، أو في مكان لا يمكنك أن تجلس على الأرض في بعض المحل ما تستطيع، لو بغيت لو أردت أنك تعمل ما تستطيع، خاصة الإنسان إذا ارتبط في أمور مثل رسمية أو في أو في أماكن وضعهم هكذا. أما كونك أنت على راحتك وفي بيتك فكونك تقول من باب التواضع والارتياح، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس كذا في الطعام متربع مثلا، أو ولا يجلس متكئا في الأكل والشرب، فهنا نعم تفعل. المهم أن الإنسان يتحرى السنة بقدر ما يمكن، السنة التي فيها ثواب أو لو لم يكن فيها عقاب مثلا يكون مكروه فعل هذا الشيء يتجنبه. نعم. يقول السائل إذا قضيت الصلاة فهل أصلي أقضي صلاة الفرض فقط أم لي أن أصلي النافلة الراتبة معها؟ إذا إيش؟ إذا قضى صلاة الفاتته. إذا كان عليك القضاء وتمكنت من أن تقضي السنن الرواتب فهو خير لك، أنت المحتاج إليها، وسنة وقضى السنن الرواتب من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته راتبة الظهر قضاها، هذا سنة نطبقها. يقول السؤال ما مقدار النصاب في زكاة المال؟ 2.5%، يعني كل 1000 في 25 ريال، بالمئة ريالين النص، وما زاد بالحساب، 1,000,000 في 25,000 وهكذا. يعني ربك أعطاك 1,000,000 ولا أمرك ولا كلفك إلا 25,000، ومع ذلك يبخلون. فلو أن الزكاة تخرج على الوجه الشرعي في بلادنا كان الفقراء مدفونين بالمال دفن، لكن الله يهديهم، نسأل الله الهداية الجميل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.